بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ويقال الله يا عيسى ابن مريم، ويقال الله يا عيسى ابن مريم، يعني قوله تعالى: ويقال الله يا عيسى ابن مريم لكم نعمتي عليك وعلى والدك. أو الآية الأخرى: ويقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله: وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نبيا. وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال: يريدون ان يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال: واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الايات تقاها شيخ الاسلام تماما رحمه الله للدلاله على اثبات صفه الكلام، وان الله يقول ويتكلم بكلام هو صفته سبحانه. وأكد الله سبحانه تكليمه لموسى، وذكر عز وجل نداءه له، والنداء هو الكلام بصوت يسمع. وإثبات صفة الكلام تصريحا: كلام الله فأنزله حتى يسمع كلام الله. وأن القرآن منزل من عند الله متضمن لكلماته، كتاب الله متضمن لكلماته، رسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فالقرآن كلام الله غير المخلوق، صفته سبحانه وتعالى، منزل من عنده عز وجل، نزله روح القدس باللسان العظيم المبين. وكثير من هذه الآيات تصرح لأن الله سبحانه وتعالى ينادي في وقت معين ويوم يناديهم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ونحو ذلك مما يثبت أن الله يتكلم بمشيئته. وذكر النداء يتضمن إثبات أن الله يتكلم بالحق. إثبات صفة الكلام من عقيدة أهل السنة والجماعة، خلاصة معتقدهم أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام وصفته غير مخلوق، غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعني. وأنه يتكلم بحرف وصوت يسمعه من شاء سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلامه غير مخلوق. هذه قراءة عقيدة أهل السنة والجماعة، كل كلمة من هذه الخلاصة تدل على معنى وتفارق فرقة منتجعة ضالة، وعليها دليل من الكتاب والسنة. كل جملة من هذه الجمل بل كل كلمة تدل على عقيدة يفارق فيها أهل البدع. هذا الكلام نكاد نقول هي أوسع مسألة حدث فيها نزاع بين الفرق المنحرفة بعضها مع بعض وبينها وبين أهل السنة. هناك علامات مميزة تميز بين أهل السنة، كما سبق مسألة العلو والاستواء، ومسألة الكلام، ومسألة الرؤية. فهذه مسائل مشهورة مختلف عبر التاريخ نقطة افتراق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، ومن أشدها أو قل هي أشدها مسألة الكلام والقرآن. للمحنة التي وقعت زمن المأمون الخليفة العباسي لما فتنه المعتزلة وخدعوه بالذكر في قولهم، وأقنعوه بأن يفتن الناس ويمتحنهم على العقيدة التي اخترعوها وابتدعوها من أن القرآن مخلوق، وأن القرآن ليس كلام الله، يعني ليس صفة من صفاته، فلا بد أن يكون مخلوق. وابتلي بذلك الإمام أحمد رحمه الله حتى كاد أن يقتل، وهلك المأمون قبل أن يصل إليه أحمد محبوسا مقيدا، فأخذ من بعده الأمر المتوكل لشدة وصية المأمون له بذلك. وقبل ذلك أقصد المعتصم، المعتصم هو الذي بشدة توصيته له بذلك، ولم يكن للمعتصم غرض، ولم يكن معنيا بالكلام كالمأمون، لم يكن معنيا بعلم الكلام والفلسفة. المأمون كان مغرما بذلك، أمر بترجمة كتب الأوائل إلى العربية، فأدخل على المسلمين شرا لا يزال أثره إلى يومنا هذا من جراء هذه الفرقة الضالة المعتزلة التي سيطرت على القضاء والإفتاء والتعليم للناس في ذلك الوقت، وأمروا بمحنة الناس في ذلك. والمعتصم كما ذكرنا لم يكن له غرض في قضية علم الكلام، ولكن لأجل وصية الخليفة المأمون، فقام بضرب الإمام أحمد ضربا شديدا حتى مشي عليه مرات، ثم سجن زيادة على سنتين لأنه يأبى أن يقول أن القرآن مخلوق، ويصر على أن القرآن كلام الله، ويقول لأتباعه سرا غير مخلوق. ثم خرج بعد ذلك من السجن وبقي ممنوعا من الكلام إلى أن زالت الفتنة الحمد لله تبارك وتعالى بعد ذلك. فغرض المقصود أن هذه الفتنة كانت من أكثر الفتن، ومثلت انحرافا خطيرا في عقيدة بعض من تولى أمر المسلمين، وظهر هذا الاعتقاد البدعي الذي حقيقته الكفر لإنكاره صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو متضمن للتكريم بجمل من الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية وغيرها. تقول خلاصة عقيدة السنة أن الله لم يزل متكلما. لماذا لم نقل متكلم فقط؟ وما الفرق بين لم يزل متكلما وبين متكلم؟ الإنسان متكلم، أليس كذلك؟ لكن عند ولادته لم يكن متكلما، فهو حدثت له صيغة الكلام بعد أن لم تكن كسائر صفات الإنسان الفعلية، إنما تحدث له شيئا فشيئا، حدث بعد أن لم يكن. وهذا ليس في صفات الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل كان سميعا بصيرا وكان عليما حكيما، وهو عز وجل لم يزل متكلما، وليس ان ذلك حدث له، لانه اذا كان الامر كذلك لكان معنى هذا ان النص كان من لدنه، لان هذه الصفه صفه كمان. الانسان اذا كان عاجزا عن كلامه كان ناقصا، هذه صفه نقص مولود بها، ثم يتعلم الكلام بصعوبه، ثم بعد ذلك يصبح متكلما، وربما صار خطيبا او شاعرا او كاتبا او اميرا او غير ذلك، حتى اذا اكتملت هذه الصفه في حق علما يناسبه. والله عز وجل كل صفاته الذي انه هو الاول سبحانه وتعالى، فمقتضى انه هو الاول ان كل صفاته الفعليه والذاتيه لم يزل عز وجل متصفا بها، الا ان صفات الافعال تتعلق بمشيئته. ولذا قالوا ان الله لم يزل متكلما اذا شاء، يبقى لم يزل دي بترد على طائفه الكرانيه اللي بيقولوا ان الله لم يكن متكلما ثم صار متكلما، لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا، حدثت له هذه الصفه، يسمونها صفه حادثه، وهذا كلام باطل، لان هذه الصفه قديمه النوع حادثه الافراد. قديمة النوع لم يزل الله متكلما ازلا في الازل، وحادث الافراد بمعنى احاد الكلام يكون في وقت معين، كما يدل عليه وما بين قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى كلمه ربه؟ حين ايه؟ حين جاء لميقاتنا. قال فلما اتى نودي من شاطئ الوادي الايمن، متى ناداه الله؟ لما اتاه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما لكم تسالون اهل الكتاب وعندكم كتاب الله احدث الكتب عهدا من الله، احدث الكتب عهدا، وده معنى ان القران محدث، ليس بمعنى مخلوق ولكن بمعنى محدث الينا، تكلم الله به اخر ما تكلم به من الكتب السماويه المنزله، احدث الكتب عهدا بالله اخر ما تكلم الله به، اخر ما نزل من كلام الله سبحانه وتعالى. يقولون ربنا تكلم في اوقات معينه، يوم القيامه يكلم عيسى، واذ قال الله يا عيسى مريم، اي واذ يقول، أول ذكر حين يقول، وهذا يكون يوم القيامة، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله، إذ يعني حين، إذا هو يوم القيامة، فإذ دي ترد على ما كان قبلها، يوم القيامة يقول الله إذ قال، يوم القيامة يا عيسى ابن مريم كنا نأتي عليك وعلى والدتك، وأيضا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم به. يقول لم يزل متكلما بإثبات أن القدرة على الكلام وصفة الكلام صفة أزلية لله عز وجل، ليست حادثة له سبحانه وتعالى، لكن آحاد الكلام حادث بمعنى أنه يقع في دم عائل، ليس بمعنى مخلوق. قال عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، واسترد لهم عدة أقوال في ذلك، منها أنه محدث إلينا وليس بمحدث عندنا، وإنما إنزاله فقط أن كون الله متكلما به فهو محدث، أو محدث بمعنى أن هناك وحي اخر غير القران هو المحدث مثل السنه، وده قول الامام احمد في كتابه رد على الطريقه الجهميه، واصح الاقوال انه القران محدث بمعنى وقع في زمن معين، تكلم الله به في زمن معين، وأن الحروف المرتبة تكلم الله بها بهذه اللغة العربية. نعني بذلك ما قاله الإمام البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه ويلعبون محدث. قال: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. حدث الرب بمعنى فعله في وقت معين، فعله في وقت إذا شاء. وده معنى إذا شاء دي، لأن كلمة إذا شاء دي بترد على طوائف متعددة منها الأشاعرة والكلابية والسالمية. الأشاعرة اللي هم اللي درسوا لهم العقيدة بتاعتهم في الأزهر، موجودة في الثالثة من أولى ثانوي والسنة الأولى الثانية إعدادي. العقيدة دي تنكر أن الله يتكلم بمشيئته، يقول الكلام هو كلام النفس القديم. يعني ايه كلام النفس القديم؟ مش انه حروف واصوات، هذه كلمه كلام نفسي. هم قاسوه على ما في البشر، البشر قبل ما يتكلم ليكون رتب الكلام في نفسه من غير ما يتحرك به لسان ولا يخرج به حرف ولا يسمع له صوت. ممكن اقول كلام في نفسي، انا عايز اقول كده قبل ما اقولها. فهم قالوا الكلام في حق الله لا حرف ولا صوت. ليه؟ على طريقتهم البدائيه، وهو ان اذا اثبتنا ذلك ما شبهناه، وبالتالي فلا بد ان نؤول ونقول لا، الحرف والصوت مخلوق، ولا وهذه الحروف والكلمات اللي في القران العربي ده حكايه عن كلام الله او عباره عن كلام الله، عبارة عنه، يعني حاجة بتترجم له، مش ان هو الكلمات دي كلام ربنا. عندهم الكلمات اللي دينا دي بنسمعها في القرآن مش هي كلام ربنا، لان هو عنده الكلام والكلام النفسي فقط. اما المسموع ده الكلمات دي عبارة عنه او حكاية عنه. يعني ايه حكاية عنه؟ يعني زي الترجمة بعبر عنه بحاجه مش هو ده، هو ده الترجمه بتاعته علشان البشر يفهموها. فالحروف عندهم يعني الف لام ميم دي حروف مخلوقه، ذلك الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم دي مخلوقه، الكلابية ده هو اصل المذهب الزيدي ده اللي هو اتباع عبد الله بن كلاب ابو سعيد بن كلاب، ده هو اللي استاذ ابو الحسن الاشعري في الموضوع ده. حتى مش هيرجع للمذهب ده في اخر عمره، بس رتبه للناس كلهم بهذه الطريقه. هو كان بدايته معتزلي، فالمعتزلي متاثر بالاعتزال لما جه يثبت منهج اهل السنه توسط شويه، فاثبت ان القران كلام الله غير مخلوق، لكن قال الكلام النفسي مش الحروف. طب احنا ايه اللي خلانا نقول الحروف؟ ان ربنا قال حتى يسمع كلام الله. إذا اللي بيسمع القرآن من البشر، وإن أحد المشركين استجارك فقال له حتى يسمع كلام الله، يبقى اللي مسموع للحروف دي المسموعة هي كلام ربنا. إحنا متأكدين إن صوت القارئ مخلوق، ده ما فيهوش شك، وحلقه ولسانه وكل ده مخلوق، ولكن الكلام اللي ده الكلام اللي أداه دي مش ده هو كلام ربنا؟ ولا ما قالش إن حكاية عن كلام الله حتى يسمع كلام الله؟ وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لا من حرف، ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن إيه حرف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن حروف، ماشي كده، وقال إن كل من قرأ حرفا من القرآن يبقى لازم يدرك القرآن إيه حروف، وإن ربنا أخبر أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، يبقى مش هو الكلام النفسي بس، ماشي كده، ده لسان عربي لغه عربيه بينه، وده لم يكن مجرد كلام نفسي، ملوش لغه في الحقيقه، ده معنى بيفهمه الانسان معنى كده، ما هو يقع في نفس الرجل، بس بيعبر عنه. ليه بيعبر عنه؟ بينطق بالكلام ده خلاص بالانجليزي اللي وقع في نفسك من معنى معين، هتلاقي نفس المعنى الرغبه مثلا الجوع وقعت في نفسه وحس بيها، جه يعبر عنها بالانجليزي قال I am hungry، مش كده؟ العبد الرحمن العوضي قال انا جعان. المعنى اللي حصل ايه؟ هو واحد حاجه نفسيه، فما يتوصفش الكلام اللي في النفس ده بان هو لغه معينه، معنى كده؟ ده تعبير عن حاجه. فلما يوصف القران انه باللسان العربي المبين يبقى ده اللغه دي بالحروف ده، ولو قلنا انها حروف يبقى مترتبه عشان تبقى الكلمات مرتبه بالحروف، وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه، وانه قال الف ولام ميم، يبقى لازم كل حرف يكون مترتب. عشان كده كلمه اذا شاء دي ترد على قلنا زي الكلابيه والاشاعره اللي بيقولوا الكلام هو الكلام النفسي القديم، وان الاصوات والحروف مخلوقه وان الظن لا يتكلم بطلب. يقول الصوت ده تجسيم. احنا قلنا قبل كده ان دي العبارة، لان هم قالوا ان ضحك الرب ورضاه ورحمته واستواءه وكل ده تجسيم وتجسيم، وقلنا كلام باطل، لانه قلنا يضحك ليس كرحمة المخلوقين، ورحمته ليس كرحمة المخلوقين، وكما ان سمعه وبصره ليس سمع وبصر للمخلوقين. فنقوم نقول ان حروف يعني الكلام الذي الصوت الذي يتكلم عن الله، وكون الرجل يتكلم بصوت ده سمعه سيدنا موسى، ونادى واذ نادى ربك موسى ان تقام الظلم. ما الذي نادى؟ ما الذي سمعه سيدنا موسى؟ صوت الرب عز وجل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم كان ينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يا ادم اخرج بعث النار. فيقول من كل كم؟ فيقول من كل 1909 سنة. نسأل الله العافية. من كل 1909 سنة. فهذا نص في ان الله يتكلم بصوته، وصوته عز وجل لا يشبه صوت المخلوقين. طب مخارج الحروف ما نعرفش لها كيفيتها عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا نعرف مخارج الحروف عندنا ايه؟ احنا، لكن مخارج الحروف ان نقول يا خرج من القران من الله بدا واليه يعود، ما لناش دعوه بقى بكيفيه خروج هذه الحروف من الله سبحانه وتعالى. ما ندري كيفيه كلام الرب لهذه الحروف. لكن نثبت ان القران حروف لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. عشان كده بنقول انه يتكلم بحرف وصوت. وفي مثل اشياء في فريق تاني بقول التلميذ اللي بيقولوا انها حروف واصوات بس مقترنه بعضها ببعض. لأن الباء لا تشبه السين، والسين لا تشبه الميم، يهج مع بعضها كده. وده كلام اللي يتأمل المذهب ده متناقض. لأن أنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تكون حرف وما يكونش معاها حرف تاني ساعتها. معنى كده؟ وعشان كده ده فايدة إن أقول إن الكلام ده هو كلام ربنا. الحروف والمعاني كلام ربنا، مش المعاني بس ولا الحروف بس. دي الكلمات دي والالفاظ دي كلمات ربنا سبحانه وتعالى. الكلمات دي هي كلمات ربنا، والحروف دي تكلم الله عز وجل بها بعينها. مش انها حكايه ولا عباره. فالتلميذ دول بيقولوا ان دي صفه زي صفه الحياه مش متعلقه بالمشيئه، لا هي صفه ذاتيه من جهه النوع وفعليه من جهه احاد الكلام. وهو ان كلامه غير مخلوق، ايه غير مخلوق دي؟ زي كل الصفات مش حادثه، بمعنى مش انها كانت معدومه وبعدين اتوجدت، ما المخلوق ده كان معدوم وبعدين ايه؟ اتوجد. كل صفات ربنا الذاتيه والفعليه غير مخلوقه، لانه يعني ليس شيء منه ايه؟ مخلوق. هو لم يزل باسمائه وصفاته وافعاله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وايه اللي خلانا نقول غير مخلوق؟ ادله من القران. قال الله عز وجل الا له الخلق والامر. يبقى الخلق غير الامر. يخلق الله الخلق بكلامه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يبقى الشيء المخلوق ده اتخلق بكلمه ايه؟ كن. اذا كلمه كن دي من الامر ولا من الخلق؟ من الامر، وبها يخلق الله الخلق. يبقى اذا الخلق غير الامر، يبقى الامر غيره غير الخلق، يبقى غير مخلوق. وده معناه كلمه غير مخلوق يعني اوامر ربنا كلام الله عز وجل غير مخلوق. وكذلك النسبه والأهل مش كده استغلك الرجل حتى أسمع كلام الله. فهذا هذه الإضافة المضاف إلى الله إذا كان لا يقوم بنفسه، يعني لا يقوم لوحده كده. هل بتلاقي كلام غير متكلم؟ لو لقيت كلام أنا بقول زي ما بقول قال الشيخ الإسلام ثانية، وبعدين بقول قال الشيخ الإمام الرب، وبعدين أنت بتحكي لازم الكلام ده حد يتكلم بيه. كده مفيش كلام بتلاقيه مثلا في الشارع بتلاقي كلام كده كيف وقاف وكاف ماشيين في الشارع كده تقابلهم يقول قارنة بنفسها ولا لا يمكن الكلام الا يكون حد اتكلم بيه زي بنت كده بتلاقي سمع ماشي ممكن تروح مثلا تشتري سمع من المحل مثلا ولا تلاقي قابلت سمع في الشارع السمع ده لابد له من ايه؟ من سامع من سميع مش كده؟ والبصر لابد له من ايه؟ من بصير ما مش ممكن الصفات تكون بذاتها لوحدها كده الاعيان هي تكون بنفسها وانسان زي ما قلنا روح الله سيدنا جبريل ايه؟ روح الله عين قائله بنفسها يبقى الاضافه دي هنا اضافه ايه؟ تفريق مش كده؟ او ناقة الله اضافه تفريق ارض الله اضافه ملكيه مش كده؟ الصفات لا يمكن ان تكون بغير موصوف لابد لها من موصوف فيقول كلام الله هل لقينا ان القران ده كده او اي كلام ممكن يكون من غير ما يتكلم به قائله التانيين قالوا لا ده في الحقيقه ده مش كلام هو ما قامش منين يبقى في الحقيقه ده كلام البشر يعني كلام المعتزله ان القران ده مخلوق معناه ان كلام النبي او كلام جبريل لان ربنا خلقه في جبريل طب ما ده كلامنا احنا ده ربنا اللي خلق كلامنا بس خلقه فينا يبقى لو كان الكلام ده قام بنا يبقى ده كلامنا لو القران ده قام بجبريل او قام بمحمد صلى الله عليه وسلم ما قامش بالله سبحانه وتعالى يبقى القران ده كلام جبريل وكلام كلام الرسول وده كلام الكفره اللي قالوا انه قول ليه البشر والعياذ بالله ولكن القران جبريل يؤديه عن الله رسول ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤديه عن الله مش بيقولوا من قبل نفسه كلام الرسول اللي من قبل نفسه اسمه الحديث مش كده؟ ومعانيه وحيدها بوحي لكن هو الكلام بتاعه هو اما القران قال ده كلام الله يبقى ده مش كلامه هو ولا كلام جبريل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي وكلام جبريل قال له ربنا قال سبحانه وتعالى مش قال له الكلام ده وبتاع جبريل واما ما انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين معناه مؤدي لانه تم رسول والرسول ده لابد بيؤدي ايه؟ رسالة لما يجي واحد بيؤدي رسالة ويسلمها كده يقول له ده كلامك انت تقول له ده كلام الملك اللي بعت الرسالة واحد شايل رسالة من الملك لملك ثاني يقول له ده كلام مين ده كلامك انت يقول له مش كلام انا ده كلام الملك بيقول لك رسالة سفرية او رسالة مكتوبة فكلمة رسول دي معناها بيوصل كلام غيره معانا كده ولا بد من كلام المتكلم فربنا سمى القران كلام الله اذا ده صفه من صفاته يبقى كل صفات ربنا غير مخلوق ربنا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا من نذر منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات ومن شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرتحل الى منزله ذلك يبقى العياذ بكلمات الله لدليل انه يعوذ بصفه من صفات الله كانه قال اعوذ بعزه الله وقدرته اعوذ بالله العوذ يكون بصفه من صفات الله لا يجوز ان يستعيذ الانسان مخلوق والا كان شركا ولذلك من ادله ان القران غير مخلوق ان الكلام أننا نستعيذ بكلمات الله نعوذ بكلمات الله اعوذ بكلمات الله التامات لانها تامه لا يزوجها برا ولا فان الكلمات هي الكلمات الكونيه التي يخلق الله بها الخلق ما يزوجهاش برا ولا فان فيش ولا برا ولا فاجر ولا مؤمن ولا كافر يخرج عن كن فيكون لو ربنا عمل باي حاجه لتكون في الكافر ده في المؤمن ما فيش لا يزوجهن برا ولا ايه ولا فان فاستعين بكلمات الله لان ما فيش كافر ولا مؤمن ولا برا ولا فاجر ولا انس ولا جن يخرج عن كلمات الله الكونيه الكلمات الشرعية الكفر يقولوا عنها مش كده؟ ما بيطبقوهاش ما بيعملوش بيها والمنافقين والعصاة خرجوا فسقوا يعني ايه؟ خرجوا عن شرع الله ما نفذش الكلام اما الكلمات الكونية ده لا يمكن كن فيكون ما حدش ما هيكون اذا قال الله كن كانت موت فلان يموت فلان يحيى فلان يتولد يخف يمرض يمتنع يتشل لا يمكن ان فيك كن فيكون يقول الله كن شيء معين يكون لا يمكن ان يتخلف فهذا دليل على ان كلام الله عز وجل غير مخلوق لانه لا يستعاذ بمخلوق ما ليس كلمه الله وليس مخلوق ليس كلمه الله سبب المشكله بين اليهود وبين النصارى المسلمين كان هذا الذي قلنا ايه عيسى ايه كان لكلمة من الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. هذا كلام الله وحديثه سمي حديثا ليه؟ كلمة ومن أصدق قول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا بيتم ترد على اللي بيقولوا الحديث النبوي تعريفه سمي حديثا لأنه جعل في مقابلة كلام الله لأنه قديم وكلام الرسول حديث. لا ربنا سمى القرآن حديث كما قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث زي ما قلنا حديث بمعنى الكلام أي بهذا الكلام وحديث بأنه زي ما قلنا محدث إلينا تكلم الله به آخر ما تكلم من الكتب المنزلة ربنا لا يزال متكلما يتكلم يوم القيامة بالكلام ويكلم أهل الجنة بالكلام ومن أعلى سماع لأهل الجنة أن يسمعوا الله عز وجل كما قال عز وجل سلام قولا من رب رحيم وأكدوا بأنهم يسمعوا يقوله الله سلام قولا من رب رحيم قولا يعني دي أعلى حاجة عند أعلى شيء يسمعوا أن يسمعوا كلام الله منه يسمعوا السلام من الله لأن الناس كلها تقول سلام قولا من رب رحيم بس يعني إيه سلام قولا من رب رحيم سلام الله يسلم عليهم قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم يقوله الله الرحيم الرب الرحيم يقوله لهم قولا فيسمعوه منه مباشرة فهذا أعلى سماع لهم وكذلك ورد في الأحاديث وكانت فيها مقام من أن الله عز وجل يعني يأمر داود لأن يقرأ ويرتب يعني يأخذ أهل الجنة من اللذة والنجوى والنعيم لسماع داود كما كان يرتب لأن سيدنا داود كان لما كان يقرأ الزبور كان ويقرأ التوراة كان الجبال تتجاوب معه والطير تتجاوب معه فلما لا يوم القيامة ربنا يعطينا القدرة والقوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي موسى وهو أعلى إسماعيل قال قد أوتي هذا مزمارا من مزامير داود فتخيل بقى سيدنا داود بقى إذا كان سيدنا موسى مزمار من مزاميره يعني سيدنا داود كان عالي جدا حاجة بحبة في الجبال فيوم يأمر داود بإيه فيرتل القرآن ويسمع ويرتل كما كان يرتل الدنيا يسمعه الله عز وجل فيتمعون واعلى من ذلك سماع الملائكه واعلى من ذلك سماع رب العالمين سبحانه وتعالى ورد بعض الاحاديث فيها ضعف لكن يشهد لها من جهه المعنى سلام قولا من رب العالمين زي ما قلنا من انهم يقرا الله القران سبحانه وتعالى فيسمعونه منه بلا واسطه فهذا اعلى ما يسمعونه اعلى ما يسمعون من سماع أن يسمعوا الله عز وجل كما أن أعلى ما يرونه أعلى نعيم يتنعمون بالرواية أن يروا ربهم عز وجل أن يروا ربهم سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا لو دي مسألة لها إلى بعد كده فهذا سيدنا موسى سمع كلام الله فشرفه الله على كل بشر على كل بشر بذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه اهل البدع بيقولوا يحاولوا يحرفوا تعريف لفظي يقولوا وكلم الله موسى تكليما عشان يطلع مين المتكلم موسى عشان ربنا ما بيتكلمش الايه مفتوحه وكلم الله موسى تكليما للقراءه الثانيه طبعا وكذلك وكلمه ربه ما ينفعش يتغير يبقى مين يتكلم الله هذا الذي تكلم إلى الله يتكلم بهذا الكلام قال الله وإذ ويقول ويوم يناديهم يتكلم كما ذكرنا بفضل النداء كلام بصوت فأعلى سماع أهل الجنة أن يسمعوا الكلام من الله يتصرفوا كما تصرف موسى في الدنيا بأنه كليم الله الذي كلمه الله سبحانه وتعالى فيسمع أهل الجنة كلام الله سبحانه وتعالى مباشرة بلا واسطة هذا من أعلى ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أن الوحي للصلاة سمعه الله عز وجل، هذا الظاهر من قيام أمر الإسراء، أن جبريل عليه السلام ترك وصعد النبي عليه الصلاة والسلام وأوحى الله عز وجل إليه أمر الصلاة. إليه يعود، يعني القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود يوم القيامة، يأتي على الناس يوم يقرأ فيه القرآن ليلا، يعود إلى الله عز وجل، لا يجدون في صدورهم حرفا منه ولا في مصاحفهم حرفا منه. الخير يحل من الأرض، ذلك هم يستهلوش إن فيهم يبقى فيهم إيه كلام ربنا، فيقول إن حافظ أنت وإن مكتوب يسمعها. فهذا معنى منه بدأ وإليه يعود. الله أعلم. قوله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أصدق من الله حديثا، أي هو أصدق كل متكلم، أصدق من كل متكلم، كلامه كله صدق وحق سبحانه وتعالى. وكذلك ومن أصدق من الله قيلا، أي قولا، وهي تفسر من أصدق من الله حديثا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، هذا للرد على الكافرين الذين يعبدون المسيح وأمه. وإذ قال الله، كلام الله في شأن معين يدل على عظم هذا الشأن، كما تقول عائشة رضي الله عنها ولشأني في نفسي، قصة الإفك، ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بكلام مثل، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله رؤية النوم، أو يعني يرى يروح إليه شيء، يعني كنت مضطرا من شأنها أن هو يظنها ينزل فيها كلام يتلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بكلام القرآن يتلى في شأن براءة عائشة، ده من شرفها، كما كان يقول عروة حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول رب العالمين المبرأة من فوق سبع سماوات. شوف يعني شرف عظيم جدا انها مبرأة من فوق سبع سماوات بكلام ربنا سبحانه وتعالى. هي كانت لا تنظر الى نفسها، كانت عندها حوالي 12 سنة في ذلك الوقت، وينزل فيها وحي بكلام الله عز وجل، فده حاجة مهيلة جدا. يعني شأني في نفسي احقر ان اتكلم الله جل وعلا، فنقول ان ربنا يتكلم بكلامه. وده خاطب سيدنا عيسى مباشرة من دلالة على عظم شأن الذين كان. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس استخيروني وأمي إلهي من دون الله. ده الذي يقول لعيسى تبرئة له وتمكيتا للكفر، وأنهم ليسوا من المسيح ولا المسيح منهم. أنت قلت للناس استخيروني وأمي إلهي من دون الله. والعجب والله لو دوروا في الإنجيل لإليهم في كلمات المسيح المباشرة، كلام المسيح نفسه، ان هو قال لهم انا الاله، او اتخذوني الها من دون الله او مع الله، او قال لهم انا الله، لما وجدوا ذلك. العجب حتى لا على التحريف والتنبيه عندهم يقولوا كلام يطلع كلام يوحنا مثلا، اللي هو في اعلى حاجه عندهم ما تدلش على المقصود، بيقولوا كده ايه اعظم دليل عندهم على ولاد المسيح انجيل يوحنا، في البدء كان الكلمه وكان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله. يطلع الكلام اصلا، واحنا بنقول في البدء كان الكلمه، اللي هو بنقول المسيح كان الكلمه، وفي الحقيقه احنا بنقول المسيح كلمه الله فعلا، بس معناها ايه؟ كان بكلمه الله، فكلمه الله في وجود المسيح ازليه، نعم، ولكن كانت في وقت معين يكون، لكن هي موصوفه ازلا بانها من كلام الله. ان عيسى يكون غير اب في وقت معين عند خلقه، ولكن ازلا لم يزل الله موصوفا بذلك، زي ما احنا بنقول نقرا دلوقتي واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وده هيحصل امتى؟ يوم القيامه، بس هو موصوف الان بانه يقول يوم القيامه لعيسى يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني يوم يرين من دون الله. معانا كده؟ زي بالظبط كده، ربنا خالق قبل ان يخلق الخلق، اليس كذلك؟ ولكن متى خلق الخلق؟ عندما وقت معين، اول ما خلق الله القلم، ففي قبل القلم كان الله خالقا، نعم، بس لم يفعل ذلك إلا حين سائل. فليه في البدء كان الكلمة متفقين وكان الكلمة عند الله حق، أما كان الكلمة الله فكلمة إنسيس، كانت الكلمة لله، لأن دي صفة. ما تقولش الصفة هي الموضوع، الصفة تكون من الموضوع. كلام طبعا مؤكد إنه كلام فلسفي، كلمة كان الكلمة الله دي كلام بتاعتها، لأن دي طريقة علم الكلام والفلسفة مش كلام الأنبياء. إذا تشوف كلام الأنبياء كلام حلو جدا، حتى اللي قريبه على المسيح زي بالظبط كده، إن يعني إيه، إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. تعليمه ليس لي بل الذي أرسلني، من يقبلني ليس أقبل ولكن يقبل الذي أرسلني. كلام واضح والله إن هو إيه؟ رسول صراحة، كلام وكلام كلامه مباشر حتى الموجود في الإنجيل، ما فيهوش اتخذوني لأمي إلهي من دون الله. أنت قلت للناس اتخذوني لأمي إلهي من دون الله، أنت أول ما تبدأ بالتسبيح سبحانك، ينزه الله عن ذلك، أنت منزه عن ذلك، منزه أن يكون له معه إله، ومنزه أن يبعث رسول، وبعدين الرسول ده يخالف ويقول أن هو اتخذوني لأمي إلهي من دون الله، لأن ده معناه عدم صحة الاختيار. ربنا منزه عن ذلك، إذ يبعث رسول وبعدين الرسول يقول اتخذوني إلها، ده مش ممكن. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله، مش ممكن. فلذلك سيدنا عيسى بدأ بالتسبيح، قال سبحانه، سبحانه أن يكون هذا شأنه، وسبحانه أن يرسل رسولا يقول رسول. زي ما أمر الله بالتسبيح عند ذكر الاسم، فقال لولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا هو ثمره. ايه وجه التسبيح في الموضع ده؟ ان ربنا منزه ان يجعل لنبيه زوجة بغية تخونه وتفعل الفاحشة، ده ولد من اللي زوجها. ده ربنا ارسل جبريل الرسول رآه في الملك كان في المنام، يأتي لعائشة بسرقة من حرير، في سرقة قطعة حرير، ويقول هذه امرأتك، فيكشف عنها فهي إلى عائشة. فإذا ده ربنا بالأمر والزواج يقول بعد كده تطلع عائشة دي خائنة، ده مستحيل سبحان. لذلك الراجح إنه لا يمكن أبدا إن دي مش خطة بالرسول، ربنا منزه أن يرسل رسولا ويجعل امرأته إيه؟ خائنة خيانة الزوجيه السفر، ان يكون النبي ديوثا مخدوعا في اهله. لكن الخيانه اللي ممكن تحصل خيانه عقيده، ودي لان ما فيش حد اذا كان ابنه كده، زي امراه لوط، امراه لوط كانت ايه؟ تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما، خيانه عقيده مش خيانه فراش. ولذلك اللي يتهم اي زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانه الزوجيه يعني بالزنا يبقى كافر، مش عايشه بس حتى. لأن ده تنزيل الله عز وجل، إنه كيف اختار النبي زوجة مؤمنة؟ مش ممكن. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق. ما ينبغي له أبدا أن يقول ذلك، ومنزه أن ربنا يرسل رسولا فيقول ذلك. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت تعلمه. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وإذ قال الله، إذا هناك قول من الله جاي بالشيخ الإسلام تاني المصدر والفعل، قيل يعني قولا، حديثا برضه مصدر، وإذ قال الله إلى إيه؟ الفعل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلام الله عز وجل كله صدق، وأوامره كلها عدل، أخبار الله كلها صدق، وأوامره ونواهيه كلها عدل. تمت صدقا يعني بلغت الغاية في الصدق، وتمت عدلا، مفيش أعدل من كده، مفيش احتمال إن يكون لسه العدل رأت فيها عشان عايز تكمله. تمت عدلا، بلغت الغاية في العدل. ولذلك اللي يعرض عن شرع ربنا ويتهم بالظلم يبقى أكثر خلق الناس. اللي يتيه شرع ربنا سبحانه وتعالى ويظن العدل في غيره ويقولوا نحكم بالعدل وهو بيحكم بغير شرع الله، يبقى كافر. لان معنى ذلك ان العبد في يطلع ربنا تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فاللي يكذب كلام ربنا او يتهم بان في عدل بره شرع ربنا زي امريكان لما يقولوا العداله المطلقه وهم الكفر المطلق. فانا اقول لك عمليه العداله المطلقه فقالوا له لا المسلمين هيزعلوا عشان العداله المطلقه عند ربنا. قالوا انت بتسموها حاجه ثانيه بس ده هو الظلم التام الظلم المطلق والعياذ بالله. لكن اي واحد يخضع شرع ربنا ما يبقاش في عدل لا مطلق ولا نسبي حتى. ده هو ليس الا ظلما لان كلام الله تم صدقا وتم ايه عدلا. يبقى ده تم عدلا خلاص مفيش بعد كده عدل. يبقى لو حاجه بعد كده تبقى بره العدل ده ايه ظلم. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمته. لا مبدل لكلمته مش معنى ذلك الاستحاله للتحريم. هو كلمات ربنا في التوراة وقع فيها تحريم لكن لا مبدل لكلماته عنده عز وجل. ها؟ لا لا مبدل لكلماته. اولا التبديل ان هو كلام ربنا سيظل كلام الله عز وجل. بس ممكن الناس الجهلاء يفتكروا حاجه ثانيه انها كلام ربنا. بس هو هي كلام ربنا يوم القيامه هيظهر الامر ده ان تتعرف التوراة الحقيقية والانجيل الحقيقي. والله اعلم ممكن يكون قبل يوم القيامة زمن سيدنا عيسى. سيدنا عيسى علمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل. فسيدنا عيسى يعلم ايه الكتب وما فيش حاجة في الاستهلاك ده واحد ده نبي. بس هو يحكم عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس هيتفضح بقى التوراة اللي فيها تحريف والانجيل اللي فيه ايه تحريف. سيدنا عيسى يظهر الحق تماما. والله اعلم ان كان ده يقع ان سيدنا عيسى يعلم التوراة والانجيل. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. تكليما لتأكيم. وده فعل ومصدر مع بعض. كلم وايه؟ وتكليما بالفعل والمصدر. فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. المفضل هو محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من كلم الله. من الرسل من كلم الله. وطبعا هو تفكير فضلنا بعضهم على بعض لان كل محمد مفضل وابراهيم مفضل وعيسى وموسى مفضل وعيسى مفضل ونوح مفضل. وهناك من فضله تفضيل اخر الله عز وجل اعلم به. لكن احنا نعرفهم الخمسه نقول عنهم اولهم محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من كلم الله ورفع منهم من كلم الله سيدنا موسى ورفع بعضهم درجات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وهديناه الرسول. قال ولما جاء موسى لميقاتنا اي الموعد الذي وقته الله له وكلمه ربه. كما ذكرنا لا تحتمل تحريفا وتدل على انه الكلام وقع امتى؟ وقت ما جاء. زي ما بعض الناس يقول لك ازاي النجوم البعيده دي النور خرج منها بقى له 10 مليون سنه ووصلنا دلوقتي. لما زالت المسافه او زالت الحجم اما هو حصل دلوقتي النور لا. فيقول لك سيدنا موسى اهيلت عنه الحجب عشان يسمع الكلام الازلي. يعني الحقيقه ان ربنا اخبر ان هو كلم موسى امتى؟ لما سيدنا موسى جاله وساعتها كان ربنا بيكلمه. ربنا قال ولما جاء موسى المقدمه وكلمه فلما اتاها نوح مش انه كان بيتنادى من زمان. لما اتاها ولم يزل الله موصوفا ازلا لانه كلم الله موسى تكليما. القران لما يقول روح المحفوظ كده وفيما كلم الله موسى تكليما قبل 50,000 سنه من خلق السماوات والارض مكتوب وكلم الله موسى تكليما. وموجود وعصى ادم ربه والقرابه لانه في التوراه موجود في ايه؟ في القران. موجود الكلام ده ازلا من صفات الله. متى كلم الله موسى تكليما؟ لما جاء سيدنا موسى. قال عز وجل وناديناه من جانب الطور الايمن. من جانب الطور الايمن اي سمع موسى الكلام من ناحيه جبل الطور او وادي الطور. الوادي الذي بجوار جبل الطور الايمن بالنسبه لنا. سيدنا موسى كان واقف في اتجاه قبله بالكعبه. ايه الدليل؟ ان ربنا قال وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر. يبقى سيدنا موسى سمع الكلام من الجهه الايه؟ الغربيه من جبل الطور. يبقى الوادي الغرب الجانب الغربي والجانب الايمن. يبقى كان الغرب على يمينه إذا كان عرض ظهره للبحر المتوسط عشان أنا صح كده؟ جبل الطوب صح ولا غلط؟ عشان يبقى الجانب الغربي هو الجانب الأيمن يبقى سيدنا موسى لازم يكون ظهره إلى البحر المتوسط وظهره إلى الإيه؟ إلى القبلة إلى الكعبة. فسيدنا موسى كان في اتجاه إن هو المعنى الوادي الأيمن الجانب الأيمن من الوادي اللي كان جنب جبل الطور في سيناء ومعروف إن هو في سيناء جبل الطور معانا. فسمع النداء من الجانب الأيمن إن هو الجانب الغربي وكان أيمن بالنسبة له ده هو الأيمن ده بالنسبة له هو يبقى لازم نقول كان في اتجاه القبلة من البحر الأحمر ولونه البحر المتوسط. فسمع نداء من جانب الطول الأيمن قال وقربناه نبيا أي مناجاة يناديه الله ويكلمه ويسمع موسى كلامه ويطلب موسى منه ويدعوه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إلى آخر قوله. قال عز وجل قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى. فكان مناجاة بينه وبين موسى فقط بلا واسطة شرف عظيم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم أشرف بفاته وقوله وإذ نادى ربك وإني معناها حين وانصر حين نادى. إذا هنا صريحة في إثبات إن كلام ربنا له إيه حين له وقت كده مش زي السلمية ولا الأشاعرة ولا الكلابية اللي بيقولوا مالوش مالوش دعوة بالزمن كلام صعب مش صعب ولا حاجة تهبل إذن. وإذ نادى ربك موسى إليك القوم قال عز وجل وناداهما ادم وحواء وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكم عدو مبين بالنداء سمعه ادم وحواء. ويوم يناديهم فيقول ماذا اجرتم المرسلين النداء يكون يوم القيامه يوم يناديهم ينادي الناس فيقول ماذا اجرتم المرسلين تبكيت الكفار وتكريم المؤمنين. وإن قال قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا القرآن كلام الله صراحة والذي يسمع من القارئ هو كلام الله ليس حكاية ولا عبارة والصوت صوت القارئ فالكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. الصوت مؤدى به مخلوق واللسان والشفتان مخلوقتان الورق الحبر مخلوق والكلام الذي كتب في الكتاب غير مخلوق. الكلام غير الحفظ الكلام غير الورق بيقول الورق اتكتب فيه بالحفظ الكتاب مش كده؟ يبقى اذا الكلام ده مكتوب في الكتاب ده الكلام ده مكتوب في الكتاب ده يبقى الكلام غير الحفظ وغير ايه؟ غير الورق. عشان كده بنقول ما يصحش نحلف بالمصحف يصح ان احنا نحلف بكتاب الله وكلام الله والكتاب ده بمعنى المكتوب بمعنى المكتوب ده. اما المصحف نفسه الورق مخلوق والحبر مخلوق لا ده بالعكس ده الحقيقه ان الناس بتروح جايه ماسكه المصحف وتقول المصحف ده مش كده ده قول ما هو عنده التعظيم بس هو في الحقيقه ما ده اللي خلى ان اللي الامام احمد يقول نحلف بالمصحف تبقى يمين والعقيده. والامام ابو حنيفه يقول لا ما سمعتش بالمصحف. لو قال وكتاب الله وكلام الله تبقى صح منعقده. لو قال والقران تبقى منعقده. ماشي كده؟ هو صحيح الامام احمد بص للمعنى وهو ان اللي بيحلف بالمصحف قصده ما في المصحف. لان الورق نفسه ما بقاش عظيم الا لاجل الكتابه اللي اتكتبت فيه. وهو في الحقيقة قبل ما يتكتب دي كان ورق أبيض ما كانش له أي حرمة ولا حق لكن لما اتكتب فيه ده هو ده اللي هو الإيه الأمر خلاف طريقة لكن هو الصح إن الإنسان من جهة الله لو جه يحلف له القرآن وكتاب الله وكلام الله بدل ما يحلف بالمصحف يحلف غير اللي يحلفه على المصحف إن هو يحط إيده على المصحف ويقصد دي حاجة تانية ده تعظيم للحلف تغليظ له انه بيحلف في حضور المصحف كانه مستحضر عظمة الذي يحلف به يقول والله العظيم هو حفيد على المصحف اللي بيحلف بالله بس زي بالظبط كده تغليظ اليمين بالحلف عند المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، على اساس يذكره بالغلظ بايه؟ بالعلم. هو حلف من ركن المقام. نعم. قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يعني اليهود عليهم لعائن الله المتتابعه الى يوم القيامه. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. والظاهر هنا لنا تفسيرين، التفسير الاول يسمعون التوراه ثم يحرفونها من بعد ما عقلوها، والكلام الثاني يسمعون القران ثم يحرفونه ويعرفون معانيه، لانهم يعجزون ان يحرفوا ايه؟ الفاضل او يحرفوا. والظاهر الاولاني ان دي التوراه، لان هو ربنا عز وجل اخبر عنهم يحرفون الكلم من بعد ما، وده يؤكد ان التوراه كلام الله، التوراه التي انزلها الله هي كلامه، تكلم الله بها. عشان كده عرفنا هنا ان الكتب التوراتيه متضمنه ايه؟ لكلام الله. عشان كده قلنا الانجيل ايضا كلمه الله سبحانه وتعالى، مش اللي بين ايديهم، اللي بين ايديهم ده كلام الحواريين، لكن هو تكلم المسيح به، العبارات اللي قالها المسيح ومنقول بعضها في الانجيل جزء منها حق هي من كلام الله. ماشي كده؟ التوراة اللي موجودة بين ايديهم النهاردة هي التوراة محرفة. الله عز وجل اعلم، لان ده ممكن يكون نداء عن طريق ملك. نعم، لو واحد حلف بالتوراة يقصد التي انزلها الله على موسى، وحلف بالانجيل يقصد الذي انزله الله على عيسى، لكان حلفا منعقدا صحيحا يلزمه اذا حلف فيه كفاره، ولم يكن حلفا بمخلوق بل كان حلفا بكلام الله. فلو واحد قال بالانجيل يقصد الذي انزله الله على عيسى يبقى حق. لا، ما يجوش انه ينزل في القران، بس هو يحلف يقول والقران والتوراه والانجيل، لو حلف بذلك صح اليمين. والتحريف اللي بيحصل تحريف معاني وتحريف الفاظ وتحريف كتابه، يحرفونه يكتبون الكتابه يقول كما يقولون هذا من عند الله، يغيروا في الكتابه نفسها، ويحرفون المعاني يفسروها على تفسيرها، زي ما شالوش لفظ الرجل من التوراه بس قالوا ما يلزمناش، عندنا جلد والتحميم وشرع ربنا جلد والتحميم، وتحريف لسان ان هو يجي يلوي الكلام، وان منهم لفريق يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وهم يعلمون حقيقة ما أنزله الله وأنهم بدلوا عن ربه. قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. المنافقين يريدون أن يبدلوا كلام الله في عدم خروجهم مع المسلمين. غايتهم التبديل وعدم إنفاذ كلام الله عز وجل. ربنا قال: قل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فأخبر أن المنافقين يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا، ما أنتم خارجين معانا، كذلكم قال الله من قبل. يقول لها قال الله، كلام الله، القرآن كلام الله، قاله الله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. إذا القرآن وحي من عند الله، كتاب الله، كتاب الله المتضمن كلامه، وده كان قبل ان يكتب. قال: لا مبدل لكلماته. القران لا تبديل له، القران خصوصا محفوظ بلا تبديل نهائي. وقوله عز وجل: ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. اذا القران من عند الله، ولذلك ويخبر بني اسرائيل عن اكثر ما اختلفوا فيه من الوقائع. وهذا كتاب انزلناه الله، يبقى القران قال هذا، اذا القران ده هو كلام الله عز وجل. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم إلى ينزل بالقرآن منزل. كل دي عايز يثبت أن القرآن منزل أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن والله أعلم إلى ينزل. إذا كل ما القرآن منزل من الله منزل من عنده لأجل إذا هو كلامه يبقى مش مخلوق في الأرض. لو كان مخلوق في نفس الرسول كما يقولنا في جنة ما يبقاش منزل بل هو من عندي هذا كل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى ومصر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه اللي هو غلام نصراني كان يقول هو الذي عرفه القرآن ما كانش يعرف عربي ده كان يتكلم عربي مكسر لسانه أعجمي الأصل يترجم للعربي بس الترجمة كانت دائما رقيقة. لسان الذي يلحدون أي يميلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ده لا يشك في أحد أن القرآن ده أصلي مش ممكن يكون مترجم عن حاجة ثانية مستحيل. لا يمكن المترجم معروف وباين توراة مترجمة والإنجيل مترجم نلاقي الركاكة في الترجمة واضحة لا شك فيها. هذا لسان عربي مبين القرآن نزل باللغة العربية. أقول قولي هذا بالتفصيل. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا وخاصة والدة الأخ المريض عليه الصلاة والسلام. الأشاعرة يقولون أن الله لم يتكلم بالقرآن فكيف سمعه جبريل؟ الأشاعرة بيقولوا أن جميع المولودات يمكن أن تسمع وتشم وترى وتحس وجميع الحواس الخمسة والوجود هو اللي بيبني عليه معرفة الحواس. يعني ممكن عند الأشاعرة منا كلام لخبط ممكن يقول أنا سمعت الطعام ده لا وسمعته أي حاجة موجودة ممكن تتسمع وتتشاف وتتشم ممكن يقول أنا ذقت بالفعل الكلام ده ماشي كده. وهكذا عندهم ان اي حاجه موجوده انكم ممكن تستمعوا في الشيء ها عندهم حقيقة كلام متناقض يعمل حارس امن في مدرسه ليبر هو زميل له كل منهم متزوج هل يجوز ان نقسم العام سويا إذا كان بعلم الإدارة يبقى يقول طالما كل منهم هيقوم بالعمل كما ينبغي. هل هناك نص لعدم الاتكاء على اليد اليسرى؟ نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد رجل متكئ على إلية اليد اليسرى خلف الظهر فقال أتلبس لي جلسة المغضوب عليهم إلية اليد اليسرى خلف الظهر. هل تنصح بقراءة تفسير الشيخ الطحاوي في كتاب العقيدة الطحاوية بافتراق الأمة فيها على تسعة أقوال الأمة سبعة؟ أنا لا هو مفيش أخطاء ولا حاجة بس أنا ما انصحش بالتوسع في هذا. أنا النهاردة كويس إن أنتم مستحملين النهاردة في الكلام اللي قعدنا نقوله بس هو لا يقول وضع شيء في بعض طلاب العلم يدركوا بعض الأشياء معلش فمالهاش لازمة أكثر من كده. ولماذا لما نناظر الإمام أحمد رؤوس البدع على رؤوس الناس ده كان في السجن محبوس يا رب يعمل ايه؟ جايبينه غصب عنه بالحديد من بغداد الى بغداد من غير بغداد محبوس بالحديد يعمل ايه هو؟ كان بايده ما كانش بايده يعمل الامر ده. وبعد كده اتسجن 30 اسبوع ومات صاحب البدع حكم مؤسسي لا لما طلع خلاص لما طلع وربنا هزال المحنة تكلم بالكلام الطريق وعلم الكتاب اللي هو الرد على الزلاديق هو الجميع حكم أساسي هذه البدعة ولماذا لم يكفروا من أحمد؟ كلامهم كفر أعيانهم لا يكفروا حتى تقام عليه الحجة. وذلك هو كان شايف إن المأمون والمعتصم والمتواكب مخدوعين تضحكوا عليهم وشايفهم ناس عايزين الدين لازم يضربوا على اساس انه معتقد انه مرتد، والتاني يقول له اقتله دمه في الارض ده مرتد وهو شايف، عشان كده المعتصم ما قتلوش رغم ان هم بيقولوا اقتله ده مرتد والقضاء بتوعه وهم دول القضاء، مش عارف يعني لا مش عارف يعني يضرب عشان يقول قال له يعني انا عايز انا عايز ارحمك من الموضوع ده قوله خلاص مفيش فايده، بيقول انا مش راضي يقول ايه مخلوق ابدا عشان الناس ما تضربش، فكل ما قتلوش ده دليل ان هو مش مقتنع بالكلام مخايف منه، خايف من يكون خطا، وده دليل ان هو ملبس عليه وبالتالي لم تكن الحجه فعبر الامام احمد. داود عليه الصلاه والسلام انزل عليه الزبور، هل القران الذي قراه القران قطعا؟ لا، القران ده انزل على محمد وزي ما قلنا احدث الكتب عهدا بالله، لكن القران اي ما يقرا زي ما الكتاب هو ايه؟ ما يكتب كده، فانزل الله عليك الكتاب، الكتاب ما هو التوراة اسمها كتاب والانجيل اسمه كتاب والقرآن اسمه كتاب، فيسر على داود قراءة القرآن يقصد بها الزبور وليس القرآن الذي بين يدينا قطعا. يوم القيامة الظاهر نقرأ بقى الكتب المنزلة محتمل. مسألة الشجرة التي نطقت، أولا نحن نحتاج الى سند صحيح، لا سند مرسل، حتى كلام احمد ياسين فهو مرسل، ما قالش مين ما قالش حدثني فلان الذي سمع صوت الشجره مش كده، وانما هي كلام مرسل صح كده حصل. وللاسف ان كثير جدا من الناس عندهم يعني تهاون في مثل هذا، يقول لك عشان نغوي قلوب الناس ونقول موجوده للرسول، مع ان ليس هذا هو الحديث قطعا. حديث بيقول تقاتلون اليهود ولا تقتلنهم، هم اليهود اللي عاملين يموتون لغايه النهارده، وبعدين الحديث بيقول حتى يقول الحجر وصل ده جنس استثنى منه شجره واحده الغرقد الى جميع الاشجار، هتتكلم مش شجره في رام الله، لا جميع الاشجار وجميع الاحجار هتتكلم الى مجال الحديث. ممكن يكون حصل كرامه لهؤلاء المجاهدين او الصالحين، ما يمنعش لان بعض الصحابه بيقولوا انا كنا نسمع تسبيحا فطعمه ايه؟ مش هو بس من غير حديث، لان الحديث منطبق على صفات ثانيه. عايزين نقول يعني درع لاخواننا، درع يا فندم انا هحط فيها لان هو ده غير مضر. ربنا يستر. واحد يقول انا ايه؟ اللي بينكر القرآن كلام الله المعتزلة.